وبعدين نبدأ نعمل بث على القناة بتاعتي على يوتيوب على الناس اللي هي عايزة تتابع. يعني يا ريت، حتى هحط اللينك في الشات بعد ما يطلع، والناس ممكن تشيره على صفحاتها للي هم مش موجودين في فيسبوك وعايزين يتابعوا يعني. ويا ريت الناس كلها تعمل ميوت الآن لميكروفوناتها. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات موسم صالون تفكير ثقافية لخريف 2021. والنهاردة إحنا في اليوم الثالث وفي المحاضرة الرابعة والأخيرة اللي بيقدمها دكتور أحمد عبد السلام عن الزواج في اليهودية والإسلام. وبيسعدني وبيشرفني أن يكون معانا النهاردة، وهيقدم كلمة ختامية لختام المؤتمر، بالرغم أنها في بداية هذه الجلسة لكنها ختام المؤتمر، الدكتور عاصم حفني. وعاصم من الناس اللي هي يعني الأزاهرة الذين يحاربون الآن من أجل تغيير وفتح آفاق أزهرية أوسع من كده، لكن عاصم عنده مرونة في التعامل، بالرغم من أنه هو عنده قطع في قضايا كتيرة خصوصا مسألة العلمانية، إلا عنده مرونة في أنه هو ياخد ويدي مع الناس، ولاحظنا ده من خلال لقاءاته مع إبراهيم عيسى أو برامج أخرى من البرامج. فبيسعدني أن أنا بقدم دكتور عاصم حفني أنه هو يقدم كلمة ختامية في نهاية هذا النشاط. فتفضل يا دكتور عاصم. مساء الخير، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا جمال على التقديم الجيد ده، وأنا سعيد أن أكون يعني واحد من المجموعة المسؤولة أو يعني اللي بتعمل على هذا المشروع. والشكر الأكبر طبعا للجمال لأن هو صاحب المبادرة، ويعني بيقوم بشغل أكبر الحقيقة يعني. ويشرفني طبعا أقدم الختام أو يعني ختام أو افتتاح الجلسة الختامية، ممكن نسميها كده يعني، لأن الكلمة الختامية عادة تأتي في النهاية يعني. أنا الحقيقة يعني سعيد بفكرة المهرجان التفكير، الفكرة في حد ذاتها جيدة جدا، والأهم من كده إن جالي انطباع، وده اللي أنا كنت يعني أتمناه من البداية، إن إحنا مش بنقدم فكرة جاهزة أفكار معلبة، إحنا بندعو للتفكير. فلذلك القضية مش قضية إملاء، القضية قضية تشارك في مناقشة الأفكار. يعني يقوم شخص معين يعني يقدم فكرة ما، وهي تمثل فكرته، تمثل رؤيته للأمر، ونتناقش ونتحاور حولها من أجل اتساع الفهم، التعديل، النقد البناء. ده الممارسة دي نفتقدها في مراحلنا التعليمية، ما حتى في الجامعة. فهذه يعني هذه فرصة جيدة لممارسة ما افتقدناه عبر سنوات. وكنت سعيد أيضا أكون جزء من هذه المنظومة الفكرية في اختيار الموضوعات. يعني لو نظرنا عبر نظرة سريعة إلى هذا المهرجان ابتدأ بمحاضرة من الشكل الأكبر إلى الأصغر. يعني الدكتور محمد يسري أبو هدور بدأ بمحاضرة علاقة السماء بالأرض، يعني من الفكرة الأساسية، هل هناك علاقة بين السماء والأرض، وكيف تتأتى تظهر تتمظهر هذه العلاقة عبر الوحي، وكيف يكون الوحي ودلالات الوحي وامتلاك بعض الطوائف المعينة لفكرة الوحي والإلهام وما إلى ذلك. يعني هذه هي القضية الأساسية في الأساس، علاقة السماء والأرض. انتقلنا بعدها أيضا إلى محاضرة غاية في لا أقول في الجمال، ولكن غاية في دخول في صلب الموضوع. يعني ننتقل من علاقة السماء إلى الأرض إلى النظر في رسالة السماء إلى الأرض، هو القرآن في حالة الدكتور عبد الباسط هيكل، المدخل إلى النص، الدراسة الأدبية، التفسير الأدبي للنص القرآني. إذن هناك علاقة بين السماء والأرض، هناك قرآن، كيف نتعامل مع هذا القرآن وكيف نفهمه لغويا، والمدخل اللغوي هو الأساس في فهم القرآن، لأنه في النهاية رسالة لغوية بالدرجة الأولى. لذلك مجرد طرح هذه الأفكار تفتح مجالات رحبة للفكر، و تفتح أيضا زوايا أخرى للنظر في قضايا تعاملنا معها منذ القدم على أنها مسلمات. انتقلنا إلى قضية أهم من المحاضرة الثالثة، كانت يعني هناك الترتيب جاء منطقيا إلى درجة كبيرة، وهي مناقشة موضوع داخل النص الموحى، وليس فقط داخل القرآن فقط، ولكن بين المسيحية والإسلام، بين القرآن والكتاب المقدس الإنجيل تحديدا العهد الجديد، وهو قضية حمل السيدة مريم. وهي قضية يعني غاية في الأهمية، وتمثل رابط ثقافي، رابط ديني، رابط اجتماعي، ربما سياسي أيضا بين المسيحية والإسلام. وقدم فيها الدكتور وليد الخشاب عرضا فوق الشيق حقيقة لفكرة حمل السيدة مريم، واتساع الرؤية حول هذا الأمر أمر جيد جدا. يعني هذه المحاضرة فكرتني باتساع الرؤية الغربية للأمر، يعني يمكن أن ننتقد الحضارة الغربية كيفما نشاء، ولكن عندهم تقبل لكيف يرى الآخر نفسه وكيف يرانا الآخر. أنا في مدينة ماربورغ هنا عاشرت قبل سنتين في أعياد الميلاد، يقدموا مسرحية في كنيسة مارتن لوتر، يعني كنيسة بروتستانتية، قدموا عرضا تمثيليا لحمل السيدة مريم وميلاد السيد المسيح حسب الرؤية القرآنية الإسلامية. تخيل أنك داخل كنيسة ويقدم ممثلون ألمان ليسوا مسلمين الرؤية الإسلامية القرآنية لحمل السيدة مريم وميلاد السيد المسيح. يعني عليكم أن تتصوروا فقط، هل يمكن عرض الصورة المسيحية مثلا في درس في الأزهر أو بشكل من الاحترام؟ وكان الحضور يعني فوق الممتاز، والكنيسة مملوءة عن آخرها، فكنت سعيد بهذا التصور. ولذلك نريد أن نسمع الآراء، أن نرى ما نعتقد ونؤمن به في إما في ديننا أو ثقافتنا، كيف يعرض هذا عند الآخر المؤمن بنفس الشيء ولكن له تصور مخالف. ثم مسك الختام اليوم الدكتور أحمد عبد السلام، يقدم جانب داخل الديانتين. يعني هناك نحن عرجنا، المحاضرات عرجت على الديانة الإسلامية والمسيحية، ثم اليوم الديانة الإسلامية واليهودية، وجانب تشريعي مهم جدا. أنا أتصور أنه أهم جانب يعرض علاقة الإنسان بالدين هو جانب الأحوال الشخصية ممثلا في الزواج، لأن حضور الجانب الديني في طقس الزواج موجود تقريبا في كل الحضارات وكل الديانات. ممكن حتى لو تحدثنا عن العلمانية، هناك في الدول العلمانية يتم عقد القران، نعم بشكل قانوني مدني، ولكن الطقس الديني في الكنيسة يلعب دور هام. لذلك هذا جانب غاية في الأهمية، لأنه يمثل الركن الركين في علاقة الدين بالإنسان وكيف يمارس الإنسان حياته الشخصية حسب قناعاته الدينية. حتى نجد في مصر مثلا أن قانون الأحوال الشخصية مشتقى من يقال الشريعة الإسلامية، ولكن تحديدا من آراء داخل المذهب الحنفي. لذلك هذا الترتيب كان غاية في الجمال، وأنا أتوقع محاضرة يعني ممتعة من الدكتور أحمد، لأن قضية الزواج وقضية الأحوال الشخصية كلنا يمس صعوباتها ومشاكلها في دولة مثل مصر بين الأقباط والمسلمين، ولا يوجد قانون موحد، وقضايا الطلاق وكيف يتم الطلاق والزواج العرفي والاعتراف بالأولاد وإلى آخر، وأيضا الجانب الاجتماعي، علاقة الشرف، رؤية المرأة في العلاقة الزوجية أو رؤية المطلقة. هذه الأمور كلها مرتبطة بالدين والثقافة والاجتماع، ودراساتها تمثل يعني مدخلا جيدا لكيف نرى الدين، كيف يمكن أن يعيش الدين في دولة حديثة، في دولة قانون حديثة، كيف يجد له موطئ قدم في هذه الظروف المتغيرة. كل هذه الأطروحات يعني تتناسب جيدا مع عنوان المبادرة الأساس، وهو صالون تفكير. نحن نحاول كل المشاركين، وأنا أتشرف أن أكون واحدا منهم، أن نقدم صالونا للتفكير، والأمر طبعا متاح للجميع في الحلقة القادمة إن شاء الله في الربيع أن يشارك بموضوعات أخرى أو مماثلة أو تكميلية أو نقدية وما إلى ذلك. وكما قلت يعني نحن نطرح أو نحاول أن نطرح أفكار من أجل المشاركة ومن أجل زيادة الوعي لدينا بالدرجة الأولى ولدى كل المشاركين، وهي منصة في النهاية، منصة تتمتع بقدر من الحرية، مجال راحب لا يرتبط بمكان، ربما يرتبط بزمان ولكن لا يرتبط بمكان. ونسعد بكل المحاولات، وربما نسعد أيضا بتقييم أو فيدباك من المشاركين إما بمحاضرات أو المشاركين بالاجتماع والنقاش من أجل تنمية الفكرة وتطويرها. وأنقل الكلمة لصديقي الدكتور أحمد عبد السلام، وهو معروف طبعا للجميع، ربما من لا يعرف الدكتور أحمد عبد السلام هو مصري الأصل، وحصل على الدكتوراه من جامعة هالي هنا، وهو متخصص في الدراسات الإسلامية، خاصة جرى علاقة العرف بالشريعة، وكان يعمل في جامعة مونستر لفترة طويلة، وله باع كبير في دراسات العرف داخل الشريعة، ونظم العديد من المؤتمرات في هذا الأمر. ومنذ شهور، أعتقد منذ أكتوبر الماضي، يعمل في معهد الدراسات الشرقية، معهد الألماني للدراسات الشرقية في بيروت، ومن هناك يحدثنا حول هذا الموضوع الهام، الزواج في اليهودية والإسلام. فليتفضل. صوتك يا جمال انت. دكتور أحمد، بس أنا بشوف إن هو هو عنده مشكلة تقريبا في الاتصال. سامعني؟ دلوقتي أنت نعم. دخلت باسم تاني، اتفضل. لا، باسم هو نفس الاسم. أنا حاولت أن أدخل من عن طريق الموبايل بس ما نفعش. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. على مدى اليومين الماضيين استمعنا إلى 3 محاضرات قيمة تتناول في مجملها العلاقة بين البشر والإلهي. فتحدث الدكتور محمد يسري عن الوحي أو اتصال الإلهي بالبشر، ثم الدكتور عبد الستار هيكر عن المدخل الأدبي للقرآن الكريم وأهمية معرفة البيئة المعرفية والثقافية والأدبية لمجتمع التنزيل المخاطب بالوحي الإلهي، وانتهينا بمحاضرة جميلة عن تصوير حمل السيدة مريم في القرآن والكتاب المقدس للدكتور وليد الخشاب. اليوم أتابع معكم بإذن الله الحديث عن العلاقة بين الإله والبشر. اخترت لذلك مدخل وهو الزواج في اليهودية والإسلام. الزواج هو في الأساس مؤسسة إخلاقية اجتماعية، هي ليست مؤسسة دينية، فهي لا تتوقف على الأديان وأنصارها. هناك الكثير من المجتمعات التي لا علاقة لها بالأديان الإبراهيمية، كما في جنوب وجنوب شرق آسيا، فهناك تعرف أيضاً مؤسسة الزواج. أيضاً في المجتمعات اللادينية في الغرب، عند يعني الذين لا ينتمون إلى أي دين، أيضاً يمارسون الزواج. الزواج ما هي إلا صيغة أخلاقية تسمح وتنظم العلاقة الجنسية في المجتمع، ويتبع ذلك أن ينظر إلى كل علاقة جنسية خارج سياق هذه المؤسسة كعلاقة غير أخلاقية. أيضاً العرب قبل الإسلام عرفوا الزواج ووضعوا له شروط وواجبات وحقوق، وما يبنى على الزواج، وذلك كله قبل نزول الرسالة المحمدية. نكرر تاني، الزواج علاقة اجتماعية بين بشريين، رجل وامرأة، ذكر وأنثى، لكن الأديان رغبت في أن يكون للزواج بعدا دينيا، وأعني هنا بالأديان اليهودية والمسيحية والإسلام. يعني الزواج موجود من قبل الأديان، ومع ذلك احنا بنتعامل معه حتى اليوم ك شأن دين، مؤسسة دينية يتكلم فيها رجل الدين، والقضاء بيتولى فيها الحكم من خلال أيضا منظومة قيمية دينية وليست محايدة أو مستقلة. هذا الأمر اتصل بكل الأديان الإبراهيمية، اليهودية والمسيحية والإسلام. إحنا عندنا هنا ظاهرة مشتركة، وهذا يستوجب الدراسة والمقارنة. أول ما يلاحظ هو التشابه أو التقارب الشديد بين اليهودية والإسلام في التعامل مع مؤسسة الزواج. فكل الديانتين، الإسلام واليهودية، تنظر إلى الزواج كعلاقة تعاقدية بين كفؤين وفق شروط دينية وقوانين مدنية. وقد نعجب حين نقرأ في صحيح البخاري حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تبين أن العرب قبل الإسلام عرفوا أي مارسوا 4 أنواع من الزواج، وإن كانت السيدة عائشة استخدمت الفعل نكاح، وهو فعل يدل على عقد الزواج، كما يدل أيضاً على العلاقة الجنسية حتى لو كانت خارج عقد الزواج. والفقهاء بعد ذلك اختلفوا في صريح مدلول كلمة نكاح، مما أدى إلى اختلاف الآراء في المدارس الفقهية، وذلك في قضايا فقهية معقدة مثل قضايا المحارم أو من يحرم الزواج منهم، أو بالأصح من يحرم الزواج منهن. فالشافعية فسرت النكاح بعقد الزواج، والحنفية بكل علاقة جنسية سواء كانت في إطار شرعي أم لا. وأرجو أن يسمح الوقت لي أن نتعرض لذلك مرة أخرى في موضع آخر. نعود الآن إلى حديث السيدة عائشة أم المؤمنين، وهي تقول أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم. وده اللي يهمنا، أنا في النص اللي قدامي أنا كاتبه بالأزرق عشان ما يتوهش. وتقول في وصفه: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكح. إذن تبدأ بالخطوبة فالصداق ثم النكاح، ثم تستكمل: ونكاح آخر كان رجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وهي تبين لماذا يفعل ذلك وتقول: وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. إذن هو يريد ولد بصحة جيدة ونجيب ويكون له قوي وعضلات، فبيدور لبقى على واحد بهذه الصفات. فكان هذا النكاح نكاح الاستبداع، ونأخذ بالنا أن هي بتستخدم كلمة نكاح هنا وبتكررها: هذا النكاح نكاح الاستبداع، أي إنه نوع تعاقدي للزواج. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 10، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم ولقد ولدت فهو ابنك يا فلان، وتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. طبعا احنا عارفين شخصية شهيرة مرتبطة بهذا الأمر، وهي أبو سفيان وابنه زياد الذي كان يسمى بزياد ابن أبيه، لأنه أيضاً ورد من علاقة زوجية مثل هذه العلاقة، علاقة الرهط، وهي أيضاً عقد ونكاح، وهي علاقة تعاقدية في عرف العرب قبل الإسلام. ونكاح الرابع أن يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع مما جاء، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يروه فألطاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. أي إن البغايا حين واحدة منهم تحمل يحضر القافة، والقافة هو الذي يستطيع من خلال الصفات الملامح أنه يصل الشخص بأقاربه أو أن ينسبه له، فيقول ده في الصفات الفلانية من فلان الفلان، إذن هو ابنه. فهذه هي أيضا علاقة، هنا لا نستطيع أن نقول إن هي علاقة زواج، لأن هي تقول هن البغايا وهن ذوات الرايات، ومع ذلك هي تستخدم أيضا مصطلح نكاح، ونرى أيضا أن استخدام كلمة نكاح يعني أن هناك علاقة إلزامية تنشأ عن ذلك، ولذلك ينسب الابن بالرجل والرجل لا يستطيع أن يمتنع عن ذلك. ولكن نعلم تماما أن أبو سفيان في حادثة الرهط امتنع عن ذلك. ثم تكمل: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، رواه البخاري. إذن إحنا هنا لدينا الزواج أو الزواج الإسلامي الذي نعرفه اليوم ونطبقه اليوم. تقول السيدة عائشة أن هذا النكاح ليس إلا نكاح الناس في الجاهلية. إذن نحن هنا مع نوع من القيمة المعيارية التي تم إقرارها من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الزواج بنعتمده أيضا في الإسلام كما كان يعتمد في الجاهلية. وفي الحقيقة هناك أنواع كثيرة جدا من الزواج أو النكاح كانت معروفة قبل الإسلام، والكثير منها يعني هناك أحاديث تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أو قره أو أوقفه، وخاصة الزيجات ذات العلاقة الوقتية بغض النظر عن مسماها، هل هي زواج متعة أو أي مسمى آخر، يعني كافة العلاقات الزوجية أو النكاح أو العقدية التعاقدية، لأن الزواج المتعة أيضا نكاح تعاقدي وبيحدد فيه المدة، وهناك فيه أقوال كثيرة وأحاديث أكثر من الأقوال. المفهوم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النكاح علاقة لا عقد. وإن كنت أيضا ممكن كما حاولت أن أبين أن هناك صيغة تعاقدية دائما في هذه العلاقة، وقد أرجعت في حديثها نكاح الإسلام إلى ضرب من ضروب العلاقات الجنسية التي عهدها العرب قبل الإسلام ثم أقرها الإسلام، وكان يسمى بنكاح الصداق وهو المهر، كما يسمى أيضا بنكاح البعولة وهو النكاح الذي تكون فيه القوامة للرجل ويدفع فيه مهرا أو صداقا. وفي حديث آخر قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقال رسول الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. إذن عكس النكاح هو السفاح، والنكاح هي علاقات أخلاقية تعاقدية. إذن العرب عرفوا الزواج كقيمة أخلاقية، واتفقوا على أن نكاح الصداق كما بينته السيدة عائشة أن الرجل يخطب المرأة من وليها ثم يدفع الصداق ثم ينكحها أو يعني يتزوجها أو يأخذها لبيته، أن هذه هي الصيغة المحترمة التي تقدر فيها قيمة المرأة. وأقول: فكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد على سلامة نسبه بقوله أنه جاء من علاقة شرعية، والعلاقة الشرعية لا تكون إلا بعقد، والعقد لا يكون إلا بخطبة ومهر وعقد قران. هو إيجاب وقبول يشهد ويشهد عليه ويشهد عليه. أما كون هذه المتلازمة إقرارا لما كان عليه سادات العرب قبل الإسلام، فهذا يخرج الزواج كمؤسسة من صفة الدينية إلى اللادينية. إلا أننا نجد الزواج بهذه الصيغة اللي هو خطبة ومهر وعقد في العقيدة اليهودية، وهذا في رأيي فيه إشكالية. وسبب هذه الإشكالية هي كيف يتعامل أن اليهود أو أن يعني هناك عالم وهو أيضا ربي يهودي فالتر كومولكر، ربما هو أكبر أساتذة الدراسات اليهودية حاليا في ألمانيا، وهو الذي كتب كتابا بعنوان الزواج في اليهودية، وهو المرجع الرئيسي في كافة الخلافات الزوجية لدى المحاكم الألمانية. يقول أن قانون اليهود يتمتع باستقلاله وتفرده، ولقد حافظ عليه حتى يومنا هذا، ولكن الأقصى أهمية وأساسية بكثير إنه قائم ليس بسلطة مشرع أرضي بل بسلطة توراتية، فالتأسيس والأساس في المقام الأخير في عهد شعب إسرائيل مع الله، وإن المصدر الأصلي والجوهر الحقيقي لذلك هو الوحي الإلهي، مثل ما تنعكس في التوراة وكتب أخرى من الكتاب المقدس العبري. إذن هنا هو بيرجع العلاقة الزوجية إلى أن هي في الأساس، أو مفهوم العلاقة الزوجية كما شرحت السيدة خديجة، السيدة عائشة آسف، أنه ليس ضرب من ضروب النكاح في الجاهلية، ولكن يقول إن هذا هو أساسا ما تفردت به العقيدة اليهودية، وهي مستقلة في ذلك، يعني هي ما أخذتهاش من شعوب أخرى، رغم أنه في جزء آخر من كتابه حينما يتحدث عن تعدد الزوجات في العقيدة اليهودية يقول إن اليهود كانوا مجاورين لقبائل أخرى وشعوب أخرى كانت تعرف التعددية، فيعني دخل فيهم موضوع التعددية الزوجات. نعم، في كتاب آخر أو في أيضا يقول هومولكا أن 613 ميتسوت أو القاعدة الواردة في أسفار توراة موسى الخمسة تتخذ شكل التشريع الأساسي، لكن أي هي الشريعة اليهودية، لكن التقنيات القانونية اليهودية، الفقه اللاحقة والنظام القانوني اليهودي على الإطلاق، أما الهلاخة فهو ذات أهمية خاصة. هي يعني هو بيقول إن 613 قاعدة التي وردت في الأسفار توراة موسى الخمسة هي بتشكل الشريعة اليهودية، ثم جاءت بعد ذلك التقنيات القانونية اليهودية لاحقة عن ذلك، وكذلك النظام القانوني اليهودي على إطلاق. ويقول أما الهلاخة فهي ذات أهمية خاصة لتطوير القانون اليهودي، وهي تعني الطريق الذي يجب السير فيه، وهو القانون التقليدي اليهودي مرتب ومنظم بطريقة جديدة، وبعد الهيكل الثاني أصبح مصطلحاً لكامل القانون اليهودي. نعم، إذن إحنا هنا الإشكالية كما ذكرت، إحنا عندنا هنا قول السيدة عائشة إن زواج الإسلام هو مأخوذ من زواج الجاهلية، ثم عندنا تشابه ما بين نكاح الإسلام ونكاح في اليهودية في أنه خطبة وصداق ونكاح أو الصوت شغال، وتقريبا احنا كده فقدنا صوت الدكتور أحمد. فدكتور أحمد عبد السلام الصوت تاني على ما يرجع، لأنه هو يعني الوضع في بيروت عملية صعبة الحقيقة، الكهرباء بتيجي وقت قليل من الوقت، فعندنا المشكلة دي في الاتصال. سيعود الاتصال إن شاء الله، ليس هناك لا طلاق ولا انفصال إذا كان بعقد. سيعود الاتصال، بس هو للأسف يعني الشركات في منطقتنا لا تلتزم بالعقد، ممكن تغير الشروط في أي لحظة يعني. ممكن نفتح جانب الأسئلة لو هو عشان لو في حد عايز يسأل ولا إيه؟ انت ازاي الميكروفون بتاعك مفتوح؟ ده انت كده عملت مخالفة كبيرة جدا. أنت ممكن تكون عاملني كوهوست. احتمال احتمال احتمال لازم انا اعمل لك ميوت. شادي المصري. طيب ممكن نفتح برضو التعليقات لحد ما يجي، وهكتب انا التعليقات عندي، لانه برضو ايه احتمال تبقى الامور او اكبر خارجة عن ارادتنا يعني. فانا هفتح دلوقتي بالنسبة للناس اللي عايز يعمل تعليق مبدئي، يعمل اشارة مثلا، رفع الايد او حاجة. طيب شادي المصري طبعا لازم هو اللي يبتدي. طيب يا شادي، انت دلوقتي مش اميوت يعني، اتفضل اتكلم. أنا كان بس ليا سؤال للدكتور أحمد، يعني أنا عايز أعرف مصادر الأخبار اللي وصلت لنا على القرن السابع الميلادي أو القرن الأول الهجري، ما هي المصادر المعتمدة لتناقل تلك الأخبار؟ أم هي يعني ترجع للعصر العباسي؟ هو ده السؤال، هل هناك ما يثبت أنواع تلك أنواع النكاح اللي كانت موجودة في القرن الأول الهجري أو السابع الميلادي؟ تاني حاجة، يعني لأن كل المرويات اللي هي باللغة العربية ثبتت تاريخيا إن لم توجد في الجزيرة العربية أي نقوش عربية، اللي وجدت في النقوش كلها جت في سوريا في النقوش النبطية زي ما بيقول، يعني في طب سوريا لحظة تحديدا. واحدة لحظة واحدة يا شادي أحمد، أنت سمعنا دلوقتي ولا هو دخل باسم تاني أو من تليفون ممكن؟ طيب في أي وقت يا أحمد إحنا هنبقى منتظرينك بقى يعني. طيب كمل يا شادي بقى، لأن هو برضو فالسؤال عن المصادر دي، يعني عايز اعرف المصادر العلميه نعم اللي هو بتستخدم اكاديميا لاثبات تلك المقولات او الروايات عن النكاح. تاني حاجه، بالنسبه لمفهوم النكاح زي ما تحدثنا في لسان القران، لا مش مقصود به الزواج، يعني ده ما اصطلح عليه الناس، انما هناك من يقول النكاح هو عامه في لسان القران هو التعاقد، ومفهوم الطلاق هو مفهوم الانفصال، مش شرط يكون بين المتزوجين ولكن بيشمل حاجات تانية، يعني يشمل اي انفصال او اي ارتباط، بدليل الآية القرآن بتقول احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. فاذا الزواج في لسان القرآن مختلف عن الزواج في مصطلحاتنا اللغة حديثا، يعني أو ما اصطلح عليه الناس. فمفهوم الزواج ومفهوم الطلاق ومفهوم النكاح مختلف في لسان القرآن عما ما هو متداول في الثقافة الإسلامية المعهودة. طيب ازاي مختلف؟ ما انت بتقول ان هو تعاقد برضو يعني ايه؟ ما هو التعاقد والزواج عبارة عن عقد برضو ولا ايه؟ تمام، ما أنا بقول لحضرتك اللي هو هو مكتوب او غير مكتوب؟ ما هو مازال عقد يعني، اتفاق طرفين. اتفاق طرفين، ايوه، لو بالصوره دي ممكن يخش من ضمن، فعلا ده حقيقي. انا بقول ان هو ما ينحصرش في هذا الشكل، اذا اي حتى تعاقد مع شركه يعتبر زواج، اي فصل من شركه او من وظيفه يعتبر طلاق. يعني هو ده التعميق، المصطلحات اللي مش تسطحها، يعني احنا بنسطح دائما ما يسطح المصطلحات في القران. يعني ايه؟ كاي حاجه يعني ايه يسطح؟ تسطح، يعني يتم تضييق المعاني على نمط معين في الحياة بتاعتنا العصرية، بالرغم انه ممكن يتوسع المصطلح اكثر من ذلك. نعم. تاني حاجة، موضوع يعني حتى موضوع فكرة وأد البنات، في هناك دراسات تثبت ان العرب لم تكن تلك عادتهم. ودي حاجة يعني تم نشرها العرب، ودي ما كانتش موجودة. يعني كان العرب يعني كان حرب دحس وغبراء وشيع ان هي اتعملت عشان ناقة، فما بالك بامرأة يعني تؤد او تدفن حية. يعني في ناس كتيرة معترضة على تلك العادة اللي بينسبوها للعرب، وما بال المرأة يعني كانت خديجة عايشة ازاي والسيدة عائشة والسيدة، يعني في تناقض ما بين ما توارد من أخبار عن العرب وبين الحقيقة، مش منطقية، أخبار مش منطقية. طيب احنا معانا تاني الدكتور احمد دلوقتي، اعمل ان ميوت يا احمد، شوف كده جرب. ايوه كده اتفضل. واحنا بس ايه في وقت غيابك اخذنا تعليقات، ففي تعليق من شادي المصري وجه لك فيه سؤالين ثلاثة وانا كتبتهم عندي، هقول لك عليهم بعد ما تخلص. اوكي احاول اشوف انا وصلت لفين. انت كنت بتتكلم عن الزواج في الشريعة اليهودية والقواعد بتاعته. نعم، يعني فالتر هوركب يحاول ان هو يظهر نوع من التمايز للقانون اليهودي او التشريع اليهودي، ولكن نفس الشيء يمكن ان نذكره كخصوصية للتشريع الاسلامي على نفس المسلك، وان نقول ان تنظيم امور الزواج لدى المسلمين تستند الكثير منها على نصوص دينية مقدسة من قرآن وسنة، إن كان حديث أم المؤمنين عائشة يطرح نظرة مختلفة تماما. هناك أيضا سامويل بيالوبلوكي. سامويل بيالوبلوكي كان رابي، وهو قدم محاضرة في عام 1928 أو نشرها في 1928، ويقول فيها إنه من الملاحظ كثرة التوافقات بين تشريعات الزواج عند اليهود وعند المسلمين، ويعلل ذلك بأن الكثير من القبائل العربية كانت قد تهودت قبل الإسلام ثم عادت إلى وثنيتها، ولكنها أخذت تشريعات الزواج اليهودية معها واحتفظت بها، وهكذا جاء الإسلام وهي تمثل شريعة القبائل العربية في الزواج فأقرها وأخذ بها. والسؤال، إننا لا أطرح إجابة ولكن أطرح سؤال، وهو هل هذا التفسير مقبول، التفسير بتاع سامويل بيالوبلوكي، أم إنه ربما كان هناك تشريع أقدم من اليهودية وهو من شكل الآراء اليهودية في قضايا الزواج، وفي نفس الوقت مارسه العرب كجزء من التشريعات العرفية المشتركة للمنطقة. عندي إشكالية أخرى، وهي الآيات القرآنية في سورة النساء من 20 ل 24، وهي الآيات الأساسية في عمليات التحريم، ما يحرم الزواج به في الإسلام. والسؤال هو، يعني أنا أرجو أنها تكون مازالت مفتوحة بعد أن أتقفل الجهاز أكثر من مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. إشكالية هذه الآية بالنسبة لي إن هي كما لو كانت إجابة على إشكالية أخرى موجودة في التلمود وبيتناقشوا فيها فيما حرم الزواج منه، ف فكما لو كانت هذه الآية لم تنزل للعرب في الجاهليين، ولكن هي نزلت لليهود في المدينة، خاصة إن هذه الإشكالية كما هي معروضة في هذه الآية نجدها أيضا في النص التلمودي. وإن كنت الآن لا أستطيع أن أفتحه للأسف الشديد عشان أقرأ لكم باللغة العربية. فأعتقد أن أنا انتهيت الآن من عرضي، وسعيد جدا أن أجيب على أسئلتكم إذا ربنا أعني وإذا الإنترنت والكمبيوتر سمحوا لي. طيب الناس طبعا دلوقتي اللي موجودة في الغرفة واللي موجودين على كلاب هاوس واللي موجودين على يوتيوب من حقهم إن هم يسألوا أسئلة. في الوقت الإنترنت قطع عندك، فشادي المصري بيسألك يعني هي إيه هي مصادر الأخبار اللي وصلت لنا ديت اللي بتتكلم عن أنماط الزواج والعلاقات اللي كانت موجودة قبل الإسلام، وهل تعتبر حجة ودليل ولا لا، ولا هي مجرد أشياء كتبت في العصر العباسي؟ ده كلامه. وبعدين هو بيتكلم على الزواج أو النكاح في لسان القرآن هو عبارة عن التعاقد، فأي نوع بقى من التعاقد بنسميه نكاح، مش بس التعاقد من ناحية الزيجات. فالناس اللي موجودة بقى وعندها أسئلة اتفضل يعني ترفع إيديها علشان أعرف مين اللي عنده سؤال، وهبتدي عندي على كلاب هاوس في هادي عايز يقدم سؤال، اتفضل يا هادي. أعلي صوتك شوية بس لأن أنت عارف من كذا بلاتفورم دلوقتي يعني. مساء الخير، يعطيك العافية، شكرا جماعة، شكرا دكتور أحمد. يعني جواب على إشكالية أو شيء، هو صحيح هي الإشكالية سفر الهويين يصير يعد أبيك لا تكشفها عورات أبيك أختك أبيك وأبنك وأبنك عمك يعد، هو لا يقول ابنك عمك أو هيك شيء، يعني في إشكالية هو، فيبدو أن القرآن يعني أيضا اشتباك قوي جدا. أنا مش سامع كويس. شيء خاص بالإسلام. هل وصلك الصوت؟ لا للأسف لا. يعني الصوت ما سمعتش منه أي شيء ولا إيه؟ لا ما خدتش منه أي جملة. طيب أنا كتبت بعد، هو بيتكلم على يعني تحديدا بيوافقك في نقطتين، وبعدين بيسألك ما تفسيرك أنت للوضع الذي تم بالنسبة التشابه ما بين اليهودية وما بين التعليم الإسلامي، يعني إيه تفسيرك لهذا الأمر. النقطة الثانية أنت بقى، هل تحب تجاوب سؤال سؤال ولا نجمع الأسئلة وتجاوبها؟ لا نجاوب سؤال سؤال الأول. عندنا شادي. طيب يبقى كده شادي وهادي. وهادي أوكي، الأستاذ شادي والأستاذ هادي. بالنسبة لسؤال الأستاذ شادي، أولا إحنا عندنا المصادر الرئيسية اللي تعرفنا شيء عن المجتمع أو مجتمع العرب قبل الإسلام، القرآن والحديث بإعادة تدويرهم أو إعادة فلترتهم، يعني المعلومة بتيجي مش لازم إن هي تكون مباشرة في نفس الموضوع، ولكن بنعرف منها ايه هي الاشكاليات او ايه هي انماط الزواج اللي كانت موجوده. يعني حينما ينهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زواج الشغار أو يكره زواج البدل أو إنه يسمح بزواج المتعة ثم يرجع ينهي عنه ثم يرجع يسمح به ثم يرجع لينهي عنه، إذن إحنا عندنا هنا أنماط ذكرت في الأحاديث النبوية وبتدلنا على إن هذه الأنماط من الزواج موجودة. أنا لما تعرضت ده في رسالة بتاعت الدكتوراه كان في التالي، إحنا عندنا تقارير بتوع الرحالة من القرن الخمستاشر إلى القرن العشرين في جزيرة العرب وفي اليمن وفي مناطق مختلفة من المنطقة العربية، وكانوا بيوردوا بعض الروايات هي كانت أشبه بالبعض بيراها في ذلك الوقت كأنها فكاهة، ولكن إذا قارناها بهذه المعلومات اللي احنا بنستمدها من الأحاديث النبوية بنجد أن هناك توافق، ومعنى ذلك أن أنماط الزواج هذه التي ذكرت السيدة عائشة بعضها أنها كانت دروب من دروب النكاح في الجاهلية ظلت مستمرة رغم الإسلام إلى أوائل القرن العشرين، ومن ذلك أيضا زواج الرهط. يعني اللي هي البولياندري، إن امرأة واحدة تتزوج أكثر من رجل، وديت الرحالة أو الأنثروبولوجيين في الفترة لغاية النصف الأول من القرن العشرين ولغاية الستينات كمان هناك يعني ذكر لهذه العلاقات الزوجية عند بعض القبائل أو العشائر العربية في مناطق معينة من هذا الوطن العربي الكبير، فده بيؤكد وجودها قبل ذلك في الجاهلية لأنها وردت أيضا في الحديث النبوي، فده بيؤكدها يعني. يعني هي النقطة هنا أنه هذه الممارسات استمرت حتى القرن 19 ونصف القرن 20، مش بس مصادرك هي إيه الأخبار اللي موجودة، لا مش الأخبار مش الأخباريين ولكن هذه العلاقات استمرت وهناك ذكر لها على مر التاريخ. طيب بالنسبة هذه إيه تفسيرك لهذا التشابه؟ ما أنا قلت هناك إشكالية، هناك تشابه يعني كبير جدا، ده احنا لو يعني انا كنت عرضت من الناحية التانية يعني كيفية الزواج في اليهودية والطقوس بتاعته، وحتى كلمة او لفظ يعني حتى لو رجعنا تاني للآية 20 اللي بيقول عليهم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ ايه اللي ربنا اخده في الزواج او في عقد النكاح؟ ده ما نجدهوش في الاسلام ولكنه موجود في اليهودية، فعشان كده أنا بقول إن هذه الآية بالنسبة لي أو هذه مجموعة الآيات هذه كلها إشكالية في حد ذاتها، هي موجهة لمين وإيه هي الطقوس بتاعت الزواج في ذلك الوقت، وليه إحنا ما عندناش تفسير لموضوع الميثاق الغليظ؟ إحنا حتى بنقول في مصر كتب الكتاب، وهذا اللفظ إحنا واخدينه من اليهودية اللي هو عقد الزواج أو اللي هو بيسموه نكتوبة أو كتوبة، أنا بسمعها بالنسبة ما هي كتوبة أو كتوبي أو مكتوبي. إذن إحنا عندنا هنا يعني في مش بس في الأساس أو في القواعد، لا ده في حاجات كتير تسللت إلينا حتى في مراسم الزواج في الأرياف وفصل الزوج عن الزوجة في الفرح، يعني ده قاعد في قاعة وده قاعد في قاعة وإزاي بيجتمعوا وبيروحوا بيتهم بعد كده. فإحنا لو شفنا الزواج عند في العقيدة اليهودية بنجد كافة هذه الأشكال اللي إحنا بنراها إنها أشكال فلكلورية أو أشكال يعني اختفت من حياتنا اليومية سواء في صعيد مصر أو في وجه بحر، ولكن هي أساسي من أساسيات الزواج في العقيدة اليهودية أو من السيرموني بتاعتها من المراسم بتاعتها. هو في جزء مهم هنا في الكلام اللي بيقوله الدكتور أحمد أو المنطلق لدراسته، إن إحنا بندرس ممارسات الناس في كيف تعيش الممارسة الدينية، مش مجرد التعاليم اللي موجودة داخل النصوص. وده هيجيبني بقى لدكتور عاصم، وبعد منه أحمد يوسف، وبعد منه أسماء السيد. دكتور عاصم اتفضل. شكرا جمال، شكرا يا أحمد على العرض الشيق. كما قلت يعني في التقديم، موضوع الزواج قضية شائكة، يعني أنه مرتبط بالجانب المدني القانوني، من جانب بالجانب الديني، بالجانب الاجتماعي، وأنت قلت ميثاق غليظ، وهو في المسيحية أيضا رباط مقدس. لذلك يعني يطرح عدة تساؤلات. أنا ليه تعليق الأول قبل ما أنسى وبعدين هسأل سؤال. تقريبا الأستاذ شادي أو كده علق على الوعد، أنكر يعني الوعد. هو صحيح في مبالغة في قضية الوعد، لما كان موجود، واللي هو استدل بأن العرب قامت لهم حرب بسبب ناقة، يقصد حرب البسوس، طبعا ناقة البسوس المعروفة استمرت 40 عام الحرب. ولكن القياس هنا غير دقيق في نظري، لأن الحرب قامت على ناقة لأنها اعتداء على ناقة الغير، يعني اعتداء على ملكية الغير. فأيا كان قيمة الشيء المعتدى عليه، صحيح ممكن يعني يكون هزلي شوية، ولكن إنها أنت بتعتدي على ملكية غير، فده ممكن يقوم نزاع بسبب ذلك. بيحصل حتى الآن في مصر وفي الدول العربية، يعني زي بقول يعني بيعملوا من حبة أبا، يعني في حين إن الوعد ما فيش حد بيقتل ابنة الشخص، هو الشخص نفسه اللي بيقتل ابنته، فما فيش اعتداء من قوة خارجية على ممتلكات الشخص، هو الأب نفسه اللي بيقوم بذلك. زي ما بيقول أنا الست المصرية تقول لك أدعي على ولدي وأكره له الأمين، أو الأب ممكن يضرب ابنه بس ما يخليش حد تاني يضرب له ابنه. يعني ده تعليق بسيط. يعني السؤال أحمد، أحيانا الموضوع بيشغلني في تعدد الأنواع للزواج قبل الإسلام. الغريب أن السيدة خديجة سمته زواج، يعني السيدة عائشة أسف سمته زواج، يعني هو بالفعل يعني أطلق عليه لفظ زواج، في حين أن الأشكال مرفوضة حتى من منظورنا الاجتماعي. هو اللفظ اللي استخدمت نكاح. نكاح، ما هو نكاح استخدمته كمان في النكاح اليوم، يعني معناه نفس الفكرة. وصحيح نكاح كان مقصود بالأكشن قديما، وبعدين تطور وصار إلى كلمة الزواج، فحصل في تماهي بين المصطلحين حتى في الفقه الإسلامي. ولكن في النهاية حتى لو هنظل عند كلمة نكاح، استخدمت عبارة نكاح اليوم، يعني نكاح اليوم اللي هو معروف بالزواج المقبول، أطلقت عليها أيضا لفظ نكاح. إذن التسمية كانت متساوية مع الجميع. بالضبط. فسؤالي عن قضية الشرف، معروف أن العرب القديم كان عنده قضية الشرف، يعني قضية الشرف لم تأتي مع الإسلام، ويعني حتى قضية الحرب البسوسة وغيرها كانت الحروب تقوم حما دفاعا على الشرف ودفاعا على الاقتصاد ومن الزاد. هل عندك يعني في اطلاعاتك أو قراءاتك تصور لقبول العرب العادي لمثل هذه الأنكحة؟ ربما نقول أن أنكحة الاستبداع كانت عند البسطاء، ده حقيقي، يعني شخص بسيط ضعيف، يعني لا تعني قضية الشرف، يريد أن يكون له ابن يعني ذو صفات معينة فيستبدع، هذا ممكن. إنما قضية الأنواع الأخرى وقبولها، خاصة إن لو تذكرنا الواقع اللي حدث بين الرسول عليه السلام عند مبايعته لهند بنت عتبة، وهي معروفة شريفة زوجة أبو سفيان وأم معاوية بن أبي سفيان، عندما قال لها وتبايعنن على ألا تزنين، فيعني السؤال نفسه يعني أصابها بصدمة، فردت وقالت أو تزني الحرة، وكأن الزنا مرفوض بغض النظر عن البعد الديني. يعني إذن الزنا الحرة أن تقوم بهذا العمل خارج نطاق الزواج أمر مرفوض من قبل الإسلام، فكيف يتأتى أن تقبل الأعراف العربية المعروفة بالشهامة والشرف مثل هذه الأوضاع؟ يعني هل لديك أي تصور لرؤية هذه؟ طبعا في تفسير. شكرا. والتفسير هو أن العرب مش كلهم يعني عجينة واحدة، لا، العرب فيهم شعوب أو قبائل فيها النظام الأبوي من البداية، وهناك القبائل من القبائل اليمنية كان لديها النظام الأمومي، أي أن الانتساب لا يكون للأب ولكن يكون لعائلة الأم أساساً. يعني العربي القديم لم يكن بالنسبة له مشكلة أن زوجته في الاستبداع تلد له طفلاً من غيره، لا بالعكس، ده هو اللي بيقول لها روحي، ولكن هو كل اللي هو عاوزه إن هو عاوز الولد، هو اللي هو عاوزه إن هو يكون عنده ولد شديد من صلبه يقف وراه ويكون معاه. ولذلك احنا عندنا في الفقه الاسلامي طبعا مش من صلبه، يعني هو مش من صلبه، لكن ولد يعني يرثه مش من زي صلبه. زي ما جاء في الفقه الاسلامي ان الولد للفراش، وقالوا الفراش عقد الزواج وليس للممارسه. فقال لك يعني انه مش مهم ان هو يكون، حتى لو ثبت بالDNA ان هو مش ابنه، ففي الشرع الاسلامي بيظل هو ابنه. على فكره ده انا اسف بالزهر. اسف يعني لو قطعت وانا مش هطيل عليك، يعني حديث الابن الفراش اعتقد يعني يقصد شيء اخر، يقصد قضيه الشرع في حد ذاتها، لانه ما فيش دليل على ان الابن مش ابنه، ويمنع الشك بين الزوج والزوج والزوجه قيام العلاقه الزوجيه، انما الاستبداع الزوج عارف بالفعل انه مش ابنه، والزوج عارفه كده، والجيران عارفين. ولكن هي عند العرب ما كانتش دي القضيه، هي القضية ده ابني ده تبعي أنا محتاجه. في جزء منها تحسين نسب السيادة، السيادة بتاعت عبد المطلب، وهو عبد المطلب ابن هاشم لم تكتمل، لأن فقط أخذ الرئاسة عن أبيه أو عن عم المطلب، ولكن اكتملت إن هو أنجب 10 أبناء، أصبح لديه عصبة، ونظام العصبة أو اللي هو البيت الكبير يعني ده الاعتبار بتاعه بيكون بعدد الرجال اللي فيه أو بالثروات اللي فيه. وعلى فكرة حضرتك يعني أنت ذكرت إن مش كبار العرب أو شرفائهم هم اللي كانوا بيمارسوا الحاجات دي، لا، ما أبو سفيان مارس هذا الأمر، زواج الرهط، ولا العاص بن وائل مارس زواج. معلش برضه يعني استفسار تاني، يعني ابو سفيان مارسه كرجل مع امراه، يعني احد مش دخل امراه، ولكن لم يسمح ان يمارس هذا الامر مع ابنته مثلا، بدليل ان القران في عتل بعد ذلك زنيم في مع المغيره بن شعبه، يعني الصفات المتعدده تحققت فيه الا ولم يدري صفه انه ليس ابن ابيه، فلا راح ذهب الى امه بالزبط. ويعني استنطقها انها ان ابوه كان عنيدا، وانها دعت راعيا الى نفسها وهو ابن هذا الراعي، فهذا كان عار عليه، لذلك كان يهان بهذه الايه. طيب انا طبعا اي برضه ان احنا نكمل الاسئله. تفضل. طيب احمد يوسف unmute yourself تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للدكتور احمد على هذا العرض الجيد يعني. واذا جاز ان انا اقول رايي في حكايه التشابه ما بين الديانه اليهوديه وبين الاسلام، فاظن ان الموضوع ده يعني هو عمليه ضبط لسلوكيات وفطره الانسان. فطبيعي ان الديانه اليهوديه هتيجي تعمل هذا الضبط، وبعدين يحصل انحرافات بعد كده، فيجي الاسلام مره تانية ويعيد هذا الايه هذا الضبط. دي وجهة نظري في موضوع التشابه يعني. بس هي في ملاحظة ان الدكتور احمد اعتمد بشكل اساسي على حديث السيدة عائشة، مع ان طبعا في القرآن الكريم في كلمات مفتاحية موضوع الزواج بتضبط المعايير يعني الكلمات المفتاحية اللي هو الميثاق الغليظ، السكن، المودة، الرحمة، كل هذه كلمات مفتاحية لموضوع الزواج. كنت من حوالي سنة كده أقرأ بالصدفة يعني في التوراة، فلقيت في نص بعدم الجمع بين الأختين إلا بعد أن تموت الأولى، يعني لا يجوز إلا بعد وفاة الأولى يعني. فتمنيت في نفسي أن لو الفقه الإسلامي يأخذ بالتشريع ده، لأن أنا شفت حالات واقعية أن إنسان يجي يطلق زوجته ويتزوج أختها، وطبعا يحدث فيها إيه ما يحدث من قطع أرحام وحاجات زي كده يعني. فمعرفش دي كانت أمنية ذاتية أو داخلية يعني. فكنت هذا الصباح بحاول أبحث عن هذا النص، فوجدت برضو موجود في التوراة حاجات تانية عجيبة يعني. إذا سمحتوا من أنا أعرض 3 حاجات من هذه الأشياء يعني. بسرعة لو سمحت. حاضر. الموضوع الأولاني وجدت إن في زواج بالإكراه يعني مثلا إخوة موجودين وفي واحد فيهم مات وهذا الرجل لم ينجب، فبالتالي المفروض أن أحد إخواته يتزوج زوجة أخيه لكي ينجب منها، ويسجل هذا الابن باسم أخيه المتوفى. طيب لو رفض ذلك بتروح هي تشكيل الزعماء بتوع القبيلة يتكلموا معاه، إذا وافق ماشي، موافقش في تقليد هناك كده إن هي تيجي تقلعن عليه وبعدين تبصق في وجهه وتقول له هذا جزاء الذي رفض. وبعدين لما يجي يتزوج هو من مرأة أخرى بعد ذلك يعني وينجب، يطلق على أولاده أبناء خالع نعليه. من الحاجات الغريبة يعني ما أعرفش هل دي طقوس اجتماعية ولا، لكن هي موجودة في التوراة يعني. برضو لقيت إن في اللي ما يحبش يعيش معه يكره العيش معها بعد أن يتزوجها يعني، فمن الممكن أن يشيع إلى سمعتها ويشيع أنها لم تكن عذراء. وفي هذه الحالة برضو التوراة جايبة حلين يعني، إن أبوها يذهب إلى برضو زعيم القبيلة ويشكو ليه، وعليه أن يثبت أنها كانت عذراء. وفي هذه الحالة الزوج يغرم وتعيش هي معه بدون طلاق إلى الأبد، أو إن هو ما يعرفش يثبت أنها كانت عذراء، وفي هذه الحالة ترجم حتى الإيه حتى الموت. ولقيت حاجة لطيفة كده، قربان الغيرة لو واحد شك في زوجته فيذهب إلى الحبر ويأخذ معه 2 كيلو من دقيق الشعير كقربان يعني، ويجي الحبر يعمل مية مش عارف مية مرة ولا إيه، ويخليها يضع يده على رأسها ويخليها تقسم إن هي لم تفعل الفاحشة يعني. فإذا أقسمت فعليها أن تشرب من الماء اللي هو أعده، فإذا كانت صادقة هتظل يعني وتنجب البنين، وإذا كانت كاذبة فستصبح عاقر وتعاقب، يعاقبها الله سبحانه وتعالى. فبعرفش هل بعض هذه الطقوس يعني جاية حاجات اجتماعية ولا نصبت، لأن لقيت في التوراة برضو موضوع التكرار موجود وجئت بيه يعني، الوصايا العشرة لقيتها بتتكرر كتير في كذا سفر. فشكرا جزيلا. شكرا ليك دكتور احمد. هتعلق دلوقتي اتفضل. طبعا احنا التوراة، انت بتقول قريت في التلمود مش كده؟ لا في التوراة حضرتك. لا قريت في التوراة. التوراة ألف التوراة. سفر التثنية وسفر أيوة. طبعا ديت احنا نقدرش نحكم عليها لان احنا يعني ما عندناش شهود عليها في التركة، ولكن هي التوراة في حد ذاتها شهود على ممارسات وبيتم نقلها. القضية هي ان التشريع اليهودي كما ذكر هومولكا هو اخذهم عدد من يعني من القواعد الأساسية من التوراة وبنوا عليه الفقه اليهودي بتاعهم اللي هو في التلمود. التلمود نفسه عبارة عن مناقشات ما بين رجال دين أو فقهاء، وأحيانا كثيرة لا يعطي نتيجة نهائية. يعني إذا أنت ذكرت بعض الأمثلة وأضيف إليهم أيضا مثال وهو عن تعدد الزوجات، لا يوجد في التلمود أو لا يوجد في التوراة أي نص يحرم تعدد الزوجات. فنجد في التلمود إن هم بيتناقشوا بأن رغما عن ذلك أنه لا يزيد عن 4، وكانوا بيتناقشوا ليه 4 وتفسيره، وليه الأحبار قبليهم قرروا أن هي تكون 4 وما تزيدش عن 4. وهنا برضو تاني نجد أن في هنا التوافق أو التقابل ما بين الإسلام والشريعة اليهودية بأن تعدد الأزواج يتوقف عند 4. أسماء أعملي أميوت لو سمحتي تفضلي، وبعد منها أماني. أمانة احنا سامعينك دلوقتي تفضلي. لا مفيش صوت خالص كده. صوتي واطي او حاجة؟ دلوقتي سامعينك تفضلي. تمام. طيب انا سؤالي خاص بالآية رقم 24 اللي هي في سورة النساء، يعني هي آيات كتيرة حقيقة، بس هي الآية دي بتتكلم عن الجواز بالذات يعني، واللي هي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين لآخر الآية. فأنا مش قادرة أفهم هل هي دي كانت حاجة قبل الإسلام والإسلام كمل عليها، ولا هي موجودة يعني. أنا فهمي للآية إن هم بيدفعوا فلوس للستات علشان يتجوزوهم يعني، فهي فكرة إن هو بيدفع الفلوس ويتجوزها وما فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، فاللي هو يعني فكرة إن هو بس يعني جواز لمجرد إن هو يدفع فلوس وخلاص هو ده الجواز كده، ولا دي كانت يعني نوع واحد من أنواع الجواز موجود، ولا إيه؟ مش قادرة أفهمها يعني. في هذه الآية في اختلفوا عليها، هل المقصود بها الزواج اللي هو الزواج الناس اليوم أو نكاح الناس اليوم زي ما قالت السيدة عائشة، يعني الزواج العادي، ولا المقصود به زواج المتعة لأنه ذكرت فيه كلمة المتعة. ولكن طبعا المقصود به في هذه العملية اللي كان معمول بها عند العرب عموما، وإحنا أخذناه موضوع الصداق أو المهر ودلالة هذا المهر. المهر كان في الأساس إن هو بيشتري زوجة، إذا إحنا شفناها من التطور بتاع الأنثروبولوجي بتاعها، ثم أصبحت بعد ذلك إنه بيشتري حقوق معينة، ومنها إن هو يمارس العلاقة الحميمة مع هذه الزوجة، وأن هي ما يرد منها فهو ملكه أو من أبنائه. فهي ديت النقطة الأساسية. فما دفعه هنا اللي هو المهر، وإذا إحنا أخذنا، أنا شايف عاصم بيفكر، هيفكر ويعلق، والسيد الرحمن جاي لك ما تستعجلش يعني. لا هو يمكن عاصم عنده حاجة بالنسبة لل، هخليها بعد شوية برضه. هناخد دلوقتي حسن أمناي، تفضل. تفضل يا حسن، عينك. أوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا أولا للدكتور عبد السلام على المحاضرة الرائعة، رغم أني لم أحضر من الأول، سأعود لمتابعتها من بعد. سؤالي هو على شكل أنثروبولوجيا، ما هي الجذور والأصل وأصل الزواج، الأشكال التي أشكال الزواج التي انبثق عنها اعتبار الزواج كعقد تجاري، عقد بيع وشراء. يعني في الإسلام نجد أنه عقد تجاري، عقد يضمن مصلحة الشاري ويضمن مصلحة البائع، وفي كما نقول نحن بالمغربية بيع وشراء، يعني تستطيع أن ترد بضاعتك في مبعد إذا لم تعجبك. والسؤال الثاني بالنسبة للرضاعة، ما علاقته بترابط الجماعة والحرب وغيره مما كان بين القبائل في القديم؟ الرضاعة كان لها دور، يعني جاء تحريم الرضاعة على أساس أن الترضع كان أن السيدة، كنت قد سمعت هذا الطرح في فيديو للجميل الغندور المصري الذي يبسط العلوم، تحدث عن الرضاعة. وياريت تدل لنا على كيف نحصل على بشكل الدكتوراة يا أستاذ عبد السلام، لأنه موضوع جدا. رسالة الدكتوراة يا أمناي، ده إحنا عايزينها لسه تترجم. شكرا لك. بالنسبة للرضاعة، هو في نوعين من الرضاعة، اللي هي رضاعة إرضاع الطفل وإرضاع الكبير. وديت كما وردت أن إرضاع الطفل إنه الإرضاع يحرم ما يحرمه الدم، وده موجود في الإسلام كما هو في اليهودية. يعني الطفل الذي يرضع عند مرضعة فهي تحرم عليه. تحدث عن أنثروبولوجيا أمناي يعني سألت سؤالك خلاص، ما تعلقش تاني لو سمحت. نعم، فهي ده بيحدد عمليات التحريم، وهل من يحرم عليه هي المرأة فقط أم الطفل الذي يرضع معه في نفس الستر في نفس التوقيت. وهنا حصل اختلاف ما بين الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية، إن في الإسلام إنه كل حرم عليه، يعني أو كما قالوا العلماء يحرم بالرضاعة ما يحرم بالدم، إن هم اعتبروا أن كل أقارب المرضعة حرام عليه بالتبعية، مثل ما يحرم عليه أمه وأخته وما إلى ذلك وبنت أخته وما إلى ذلك. في العقيدة اليهودية لا، هو الذي يحرم فقط هو الطفل أو الطفلة التي رضعت معه في نفس الوقت أو في نفس ولدينا أيضا حادثة أنه كان يعني إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حبت أن هي تحبب فيها الزواج من بنت حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله، فقال رسول الله عليه وسلم إنها أنا يعني إن هو وحمزة رضعوا فهي تحرم عليه. هل في جوانب أنثروبولوجية للموضوع ده بالنسبة للرضاع؟ لا، أنثروبولوجية ما أعرفش في موضوع الإرضاع. طيب السؤال، ولكن الأنثروبولوجية موجودة في قضية إرضاع الكبير اللي أنا ذكرتها إمبارح، إن هي نوع من أنواع طلب اللجوء الجوار والجوار. نعم. بالنسبة لأصول أشكال الزواج، هو كان سؤاله الأول عن أصول أشكال الزواج أنثروبولوجيا، هل برضو لها يعني حملية الدفع دي؟ طبعا، احنا ما ده اللي كنت عاوز أقول عليه لما في سؤال عاصم، بس أنا ما كملتش، إن هو إن في علاقات أمومية وعلاقات أبوية، وإن في القبائل الأممية ما عندهمش إشكالية من هو الأب، ولذلك يمكن قبول أنواع الزواج المؤقت. أحمد حسن، طيب أحمد حسن ميكروفونه مفتوح. تمام، إذن أنثروبولوجيا أن المجتمعات الأمومية اللي هي الأم هي رأس القبيلة، وهي أن المرء لا يرث من أبيه ولكن يرث عن خاله وما إلى ذلك، وده إحنا عارفين أنه كان موجود أيضا عند العرب وذكرت في بعض الأشعار الجاهلية، كما أنه أيضا موجود في السيرة النبوية حينما يتحدث عن جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وكما نعلم فإن عبد المطلب ولد في المدينة في بني النجار، وإنه إلى سن 10 سنوات بقي عندهم إلى أن جاء أخوه المطلب في طريق العودة من بلاد الشام، وقالوا له أحدهم لك ابن هنا، لك أخ هنا، فهو دخل وقعد يتخانق معهم من الأحق. فاللفظ الذي ترد به هذه القصة يقولون فانتصر حق العمومة على حق الخؤولة، وهذا هو التفسير العربي لاختلاف الأنماط، يعني إن هو يقبل بزواج الرهط. يقبل بزواج الرهط ليه؟ لأن هي مش مشكلة بالنسبة لها إن الأب ينسب إلى ابن، لا ده هو بينسب إلى عشيرة الأم ويرث من عشيرة الأم وهو عصبة لعشيرة الأم، وكذلك زواج المؤقت إذا إحنا رجعنا إليه أو لزواج المتعة. ولماذا قبل أن يمارس في مكة عند فتح مكة ثم حرم بعد ذلك، أو لحظة التحريم الثانية اللي هو الخلاف ما بين ابن عمر وابن عباس، وكان الخلاف أن امرأة قرشية قبلت، وهي امرأة قرشية، أن تمارس هذا النوع من الزواج، ويقال أن ابن عباس عندها رجع عن إباحته لزواج المتعة والزواج المؤقت. الأستاذ سيد الرحمن يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سامحوني أنا بشارك وأنا سايق، لو كان في اي ازعاج. لا لا ما تحملناش المسؤوليه دي، اقف واركن. لا ده كان عادي يعني. كنت عايز اقول ملاحظه بس على مداخله كان قالها صديقنا الاستاذ احمد يوسف، انه في اليهوديه يجوز للرجل انه يتزوج اخت زوجته المتوفاه، وكان يتمنى يكون الحكم عندنا في الفقه، فالحكم بالفعل موجود، يجوز للمسلم ان يتزوج اخت امرأته اذا كانت يعني قد توفي. اعتقد انه لم يكن يقصد ذلك. نعم. اما هو الراجل زوجها وهي يعني الاخرى عايشه غير زوجها وبعد ما تموت. كمل بس، كمل كلامك يا سيد. انا اسف يا سيد، الاتصال احنا قطعنا الاتصال بيه ولا ايه تقريبا؟ لا لا انا موجود. انا اتفضل اتفضل. انا حسب ما فهمت يعني فقلت غلط يعني في الاشاره يعني. النقطه الثانيه كلمه استوقفتني في عرض الدكتور احمد، قال فيها أن الزواج هو الصوت راح عقد لتنظيم العلاج. عندنا في موجودة عندنا في الفقه الإسلامي إشكالية التركيز على العلاقة الجنسية كعصب الزواج أو عقد الزواج في الإسلام. ولو راجعنا تعريفات المذاهب للنكاح سنجد ان ده واضح جدا في تعريفاتهم. يعني الملكية بيتحدثوا عن اللي استمتع به. الصوت الصوت راح يا سيد. الشافعية عقد يتضمن إباحة وصف ولكن اللفظ هو إنكاح أو تزويج، والحنابلة عقد بلفظ النكاح أو التزويج على منفعة الاستمتاع. فكأن الفقهاء داروا حول المسألة الجنسية في تعريفهم، رغم أنه مفهوم الزواج أوسع من ذلك بكثير. أكيد. والقرآن نفسه لم يتعامل مع مفهوم الزواج بهذا المنطق الذي يقصر المسألة على العلاقة الجنسية. وشكرا جزيلا. شكري ليك. معلش يا دكتور أحمد، هناخد بقى أسماء الأول وبعدين تعلق على الاثنين. فأسماء اعملي أن ميوت لو سمحتي. أسماء رقم اثنين بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. أخباركم جميعا. بس كنت عايزة أسأل دكتور أحمد، استوقفتني معلومة قالها دكتور أحمد عن التعدد. أنا اليهودية أيضا، يعني ورد في التلمود أن التعدد بأربعة مباح أيضا في اليهودية. نعم. السؤال، هل كان التعدد معروف في القبائل العربية قبل الإسلام أم ظهر بزواج النبي؟ يعني عندما بدأ النبي في التعدد هنا ظهر التعدد، أم كان معروفا في العرب متفشيا بين العرب؟ يعني كان هناك من يعدد من شرفاء العرب أو حتى من القبائل العربية؟ هو التعدد الزوجات كان معروف، ولكن هل كان بيمارس بشكل موسع يعني خاصة في قريش؟ لا أعتقد يعني لم ترد فيه أسماء يعني كثيرة. ولكن إذا رجعنا إلى زوجات عبد المطلب وزوجات أبو طالب، إذن إحنا لدينا هنا نوع من التعددية، وإن كنا لا نعرف هل حصل هذا الزواج في نفس يعني جمع ما بينهم ولا واحدة توفت وتزوج مرة أخرى، ولكن كانوا يعلموا يعني كان موجود عندهم تعدد الأزواج، ولم يكن له يعني في أحاديث أيضا أن أحدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه لديه 10 زوجات، فقال له عليه الرسول يحبس عنده 4 و وخلاص يودع الباقيين. فمعنى ذلك أنه كان موجود عند العرب في فترة يعني الرسالة المحمدية. يعني معنى ذلك أن العلاقات كانت تبادلية، زي ما كان هناك استبضاع وجواز الرهط كان أيضا هناك تعدد للزوجات كما كان. نعم. هناك تعدد. نعم. للأزواج. نعم كان موجود أيضا، لا نستطيع أن ننكره. شكرا دكتور احمد. طيب دكتور السيد رحمه. الدكتور السيد بيقول اول بالنسبه لموضوع ال لا اله الا الله، هو كان بيتكلم على ان مدارس الفقه كلها دارت حول الموضوع الجنسي في تعريف الجنسي. نعم، هي دي الاشكاليه، دي ودي موضوع اشكالي جدا خاصه عند الشافعي، لان الشافعيه هم الوحيدين الذي قالوا النكاح هو العقد وليس الممارسة. يعني الوحيد اللي هو بعد عن موضوع الممارسة وحاول يخرج بعيد عنها الإمام الشافعي، تسبب في إشكالية. وهذه الإشكالية هي إذا كان أب لرجل له علاقة بامرأة ما خارج العلاقة الزوجية، لم يتزوجها أو تزوجها بشكل عرفي أو تزوجها بأي صورة أخرى غير العقد النكاح اللي هو معرف في الفقه الإسلامي، فهل تحرم على ابنه أم لا؟ ابنه بعد كده جه وعجبته وعاوز يتجوزها. طبعاً الحنفية رفضوا، وكل رفض ما عدا الشافعية أباحت هذا الأمر، وهذا الأمر يعني فيه نوع من يعني شيء بايخ أخلاقيا يعني. يعني هم بعد في التفسير بتاع كلمة النكاح خرجوا به من فكرة العلاقة الزوجية، أو إن هي استباحة العلاقة الجنسية من خلال هذا العقد. فالشافعي بعد بذلك، ولكنه تسبب في مشكلة تانية من غير طبعا ايه هو ما يقصدها بهذا الشكل يعني. ولكن ده كان يعني بالقياس على ما هو اباح اصبح يقال انه اذا تباح له. طيب يعني بتصور احنا دلوقتي كده اخذنا ساعة ونص، وبنشكر الكهرباء في بيروت والحمد لله انها ايه يعني استمرت معانا حتى نهاية اللقاء. انا عندي كلمة ختامية بختم بيها. يعني في البداية بحب اشكر دكتور احمد عبد السلام على محاضرته وعلى الجانب المهم اللي هو بيقوله. واشرف جمال دلوقتي رفع ايده بعد ما خلاص كنت هختم، فهنديله برضو الفرصة قبل ما اختم. فيا أشرف تفضل اعمل. مساء الخير. طبعا انا كنت عايز اسال، انا كان عندي ثلاث تعليقات هتكلم عنهم بسرعه. هل الفقهاء قاسوا عقد النكاح او عقد الزواج على عقد البيع في ان هم في الصداقه، في موضوع الصداق، في ان المراه اللي ما كانش بيبقى لها صداق كانوا بيعملوا لها حاجة اسمها مهر المثل، فهل ده بنقاس عقد النكاح على عقد البيع؟ ده سؤال. يا رب تاني. طيب ماشي، خلينا في جو خلاص. تمام، شكرا ليك. تفضل يا دكتور أحمد. أنا بقول إن هم ما قاسوش، ولكن هذا هو المفهوم اللي كان سائل. المفهوم السائد عند العرب يعني ليه بيدفع صداق؟ وعشان نفهم المشكلة هتوصلنا لفين، الرسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج الشغار. وما هو زواج الشغار؟ البعض يقول إنه زواج البدل. لا، في زواج البدل وفي زواج الشغار، وفي زواج البدل الأمر هين شوية، في إن هو بيزوج بنته لواحد أو لابن واحد، وفي المقابل بيجوز ابنه لبنت الثاني، وبذلك ده لا يدفع مهر ولا ده يدفع مهر، وده أيضا مكروه في الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلامي وغير محبوب. ليه؟ لأنه بيضيع حقوق، لأنه بيضيع حقوق الزوج في الصداق. أيضا الشغار أمر أسوأ شوية. في الشغار إن الرجل بيعتبر إن يعني بالفلوس اللي هو دفعها ديت أن حق العلاقة مع هذه الزوجة هو أصبح ملكه، وأنه يقدر ينقله، ينقل الملكية، وأنه يديها لواحد تاني. أخوه جاي عنده ضيف يقول له تفضل، هذه هي أنا عندي كذا زوجة، خد لك زوجة منهم، إيه اللي ثلاثة اللي انت عايزهم عندي. ما هو ليه الحق، هو بيعتبرها بهذا الشكل، يعني إن هو عقد امتلاك، يعني إن هو عقد امتلاك لعلاقة، لا يعني لأمر معين، وإنه يقدر ينقل هذه الملكية. وكان برضه حتى الفقهاء بيكلموا عن امتلاك بضع المرأة، والممارسة اللي احنا سمعنا عنها سمعنا عنها من ناحية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هو نوع من انواع الشرار. دكتور عاصم بقى تفضل. طبعا ممكن اتكلم؟ شكرا. هو طبعا انت قلت استحز بعد الناس اللي بتطلب الكلمة بترفع ايديها، ما هنعرف ازاي. مش عارف اعملها. طيب يعني عشان نختم بقى بعد الدكتور عاصم. اوكي. وانا كنت عايز اقول جمله انت قلتها يا جمال، ان السؤال برضه اللي ساله الاخ الاخير، مش للاسف مش فاكر الاسم، يعني اشرف. الحقيقه السؤال يعني انا شايف انه منضبط، يعني لانه فعلا لو هنقارن تعريف عقد البيع بتعريف عقد الزواج عن الشافعي وعند ابو حنيفه، هنلاقي فعلا في تشابه. زي ما انت قلت كمان كده، عقد ملك البضع يعني امتلاك، وفي برضه فكره العوض، عقد عوض، يعني عوض تدفع مقابل منفعه، وده بالتحديد تعريف عقد البيع، انك انت بتمتلك سلعه وبتمتلك منفعه هذه السلعه. فبالتالي موضوع البيع هنا حاضر بقوه. الغريب واللي ممكن فعلا يعني محتاج دراسه فعلا، ازاي القران نفسه اللي هو قبل يعني المذاهب الاربعه بيقول في سوره الروم اعتقد، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وانتم زي ما انتم عارفين كلمة زوج تطلق على ذكر والأنثى، يعني خلق لكم من أنفسكم، هنا ما فيش باين ذكر أو أنثى، أزواج يعني بارتنر بالألماني، شريك، لتسكنوا إليها، الغرض للسكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. وبعدين ينتقل هذا الفهم إلى الفقيه، ويجعل من الزواج يعني يستمر في فكرة الزواج كما كانت قبل الإسلام. أعتقد الموضوع ده محتاج دراسة، إزاي الفقهاء تغاضوا عن فحوى النص القرآني لحساب الممارسة الفعلية الممتدة من قبل الإسلام. ده أعتقد دي نقطة تحتاج دراسة بالتحديد يعني. شكراً. مها اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. أعتقد أن المساق الغليظ ده موجود في المسيحية، زي ما بنشوفهم كده وهم بيتجوزوا في الكنيسة وبيقول لها أتعهد أن أحبك وأرعاك وأن أكون أميناً لك في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، وأن أكون مخلصاً لك وحدك، وهي تقول له نفس الكلام. فيعني المفروض أن الرسالات السماوية يعني بتكمل بعضها، مش متعارضة ولا حاجة. لا مش متعارضة، لا. فهو خليها تكمل يا دكتورة. تفضل. فيعني إذا كان لم ينص عليه في القرآن، فهو إحنا نقدر نعرفه من المسيحية، زي ما واخدين حاجات كتير من اليهودية. إشمعنى يعني المسيحية يعني اللي مش ملناش علاقة بيه؟ ثانيا فكرة التحريم دي حضرتك قلتها كذا مرة، النبي حرم وأحل، حرم وأحل، هو التحريم والتحليل حاجة سهلة؟ يعني مش من اختصاص النبي أصلا. إذا كان ربنا قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، تبتغي مرضات زوجتك، في حاجة خاصة به هو يعني إذا ما تقدرش تحرم، بيقول له يعني أيها النبي ما تقدرش تحرم حاجة على نفسك، فما بالك بقى للآخرين؟ يبقى إزاي أحرم على الآخرين كذا وارجع أبيح لهم؟ أعتقد إن اللفظ الأنسب نقول نهى عن زواج المتعة ثم رجع وإيه وأمر به، أو مش أباح بقى وأمر به، على أساس إن دي بيسموها الفقهاء تنظيم الحلال، إن دي حاجة حلال أصلا أنا ممكن أمنعها في وقت وأرجعها في وقت تاني، إنما مش أحرمها، لأن التحريم قطع شمولي أبدي، وده بتاع ربنا بس، حصري لربنا. في المجتمعات بتاعتنا زواج المتعة ده بيظهر على السطح ويختفي برضو كده للحاجة إليه، لان دي علاقات خاصه المفروض انها بتبقى بما يرتضيه الطرفين دول. هم ارتضوا العلاقه دي، محدش يقدر محدش له عندهم حاجه، هم احرار. يعني زي ما شفنا في العشر سنين اللي فاتوا ده او اكتر من كده بشويه، ان شباب الجامعه كلهم عاملين اللي سموه الزواج العرفي ده، اللي هو نكتب ورقه ولا مش عارفه نعمل ايه بالدم وبتاع، ونبقى ايه زوجين، لان عايزين يعيشوا، يعني عايزين في حاجه بيولوجيه عندهم عايزين يلبوها. لكن انا لما اقعد بقى استنى لما اتخرج واشتغل واجهز نفسي انا هموت، فانا لازم اتصرف اعمل اي حاجه. وطبعا الاهالي صرخوا ودي مسخره ودي قله ادب علشان هم كسروا العرف، في حين ان ده كان موجود قبل كده. بس هو لما الجواز بقى صعب ومكلف وكده، فالشباب لقى نفسه مضطر يلجأ للطريقه السهله البسيطه دي اللي هم في الغرب بيسموها المساكنه. الاسامي بتتغير لكن المحتوى واحد. طيب خلصتي اذا سمحت؟ اذا سمحت لي يا جمال. اتفضل. بالنسبه للنقطه الاولى، النسق الغليظ والمسيحيه، هو النسق الغليظ ليه انا قلت لانه من اليهوديه لانه موجود كجزء من الممارسات التي تمارس في عمليه الزواج، ان هم بيكتبوا الحاجات اللي حضرتك قلتيها ديت بتكتب وبيحفظ فيها في مكان يعني امين. يعني هنا في شايفين ان موضوع النساق او شيء مكتوب وشيء غليظ، لا ده احنا مش بس قايلينه، لا ده احنا كاتبينه وعليه شهود وفي. فلذلك قلت ان هنا يعني فيه مذكور يعني، او ان شفتها في اليهوديه اكثر من المسيحيه، يعني المسيحيه ذهبت اكثر من ذلك ورات ان تحليل عمليه الزواج بتتم من خلال سر الهي، وهذا السر لا يملكه الا رجل الدين او القسيس او هو الذي يقوم بعمليه الزواج، وهو الوحيد الذي يقدر يدي هذا الحق الذي يرونه انه حق الهي. بالنسبه لسؤال حضرتك الثاني بتاع التحليل والتحريم، مش احنا اللي حللنا ولا حرمنا، ولكن النصوص هي التي ذكرت ذلك. وبالنسبة لزواج يعني أنا في رأيي، وده ذكرته للأسف في مقال لم ينشر حتى الآن من 2019، أنتظر أنه ينشر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع منهاجا أجندة لتحرير المرأة المسلمة، كان يرى يعني عملية التحرير ليه بيحرم شيء وبيحلل شيء تاني أو بيسمح به، فلأنه كان يريد يعني أنه يدي للمرأة حقوق. وكان يرى في السيدة خديجة رضي الله عنها نموذج لما يجب أن تكون عليه المرأة، وإذا حللنا إيه اللي هو أباحه أو إيه اللي هو أعطاه أو اللي سمح به أو إيه اللي هو حاول أنه هو يمنعه أو يحرمه، حنجد أن هو بيسير في خط معين أو اتجاه معين. وأنا بحاول أن أنا أضع مخطوطة لهذا المشروع الآن، سميتها مشروع خديجة وابتديت فيه بالفعل الأسبوع الماضي، وربنا ييسر أن أنا يعني أشرح هذا المخطط النبوي لتحرير المرأة في عهده، أو إن هو يدلها نوع من كرامتها اللي هو كان شايف إن هي منتقصة في ما قبل الإسلام. أنا متفاهم اللي حضرتك قلتيه، ولكن بالذات موضوع العلاقة الزوجية أنا قلت من الأول ديت أصلاً إشكالية أخلاقية اجتماعية، محاولة للتنظيم الاجتماعي، إنهم خلقوا الزواج ووضعوا له قواعد عشان يقولوا هي دي الأصول اللي احنا بنعترف بها، وما غير ذلك هو خارج عن القاعدة الأخلاقية. ولكن جاءت الديانات وأخذت هذه المؤسسة وديانتها زي ما بيقول أسلمتها، لأ هي ديانتها جعلتها جزء من الدين، حتى في اليهودية كما في الإسلام نرى في الرجل الذي لا يتزوج أنه مش كامل، احنا بنقوله حتى إيه نص كملت نص دينك في المقولة الشعبية. ولكن نجد أن بعض الفقهاء كان يكره أن يبات ليلة عازبا، يعني أنه ما يكونش فيه على ذمته واحدة، يعني لو حتى لما مراته توفت راح يتجوز تاني يوم، لأنه يكره أن يكون عازبا ويرى فيها نوع من الكراهية. وكذلك ودار راحة أيضا في اليهودية بشكل واضح. طبعا أحمد يوسف فرحان بكلام مها وبيحييها عليه. الجزء الأخير في كلامها كان على زواج المتعة والتحريم والتحليل، وطبعا انتقادها على أن النبي مش من حقه أنه يحرم ويحلل، هو حتى النبي لما بيتكلم بيخبر عن الله، فمسألة أن التحريم والتحليل من الله وليس من النبي، النبي بيبلغ بس. لكن أحمد يوسف برضو كان كتب سؤال، هل يجوز لليهودي أو اليهودية أن يتزوج غير يهودي؟ ده سؤال كتبه في الشات. هم لا يعترفون بالزواج بغير اليهودي، يعني تعتبر يعني حتى رقم يعني جواز وموثق وكل شيء، ولكن لا يعتبر في هذه الحالة أن هذا زواج، ولكن تعتبر بعلاقة خارج إطار العلاقة الزوجية. طيب احنا كده الجملة جمال. اتفضل يا فندم. هو مناقشة قضية المساق الغليظ في المسيحية، أولا هو المساق الغليظ زي ما أحمد ذكر أكثر مرة هو مصطلح قرآني مش مسيحي، المسيحي رباط مقدس. في تشابه في تشابه مذكور في سورة النساء طبعا، واخذنا منكم مساقا غليظا، في تشابه كبير بين فكرة المساق الغليظ والرباط المقدس والسر الكاهن في الزواج المسيحية. وده يعني لو احنا بنتابع الإشكالية اللي حصل حاليا بين الأزهر وبين الدولة في مصر، قضية الطلاق الشفهي هو ده مربط الفرس، لأن الدولة على برأسها النظام الحاكم عايز يحول الزواج إلى عقد مدني بحت، وتوثق كما توثق الزواج توثق الطلاق، ولا يقع الطلاق إلا بالتوثيق حتى لو تلفظت بلفظ الطلاق أكثر من مرة. في حين رجل الدين بعيدا عن فكرة إن هو عايز يحافظ على سلطته الروحية، ده واقع وحقيقي يعني، ولكن أيضا الفكرة الأساسية إن العلاقة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج هي علاقة أيضا مربوطة برباط إلهي، فبالتالي إذا هو طلقها مرة أو اثنين فالقضية قضية حرام وحلال داخل الضمير، يعني هو حتى لو هي لماذا لا ترضى الزوجة أن تستمر؟ لأنها تعتقد أنها تمارس الزنا. إذن هي قضية مع الله ليست مع المشرع. نوري يعني عشان تحل قضية مثل قضية المساق الغليظ عايز تعيد إنتاج الفقه والحرام والحلال وعلاقة التنظيم المدني بالتشريع الديني المتعارف عليه، فقضية المساق الغليظ موجودة أيضا في الفكر الإسلامي، يعني الأزهر يعتمد عليها أصلا في فكرة أن الطلاق يقع بلفظ الطلاق مرة ثم اثنين وقضية العدة وما إلى ذلك، ولا يريد أن يحيل ذلك إلى عقد مدني بحت. كما قلت في هناك أسباب تتعلق بالسلطة الروحية ماشي، لكن السبب الرئيسي بيعتمد عليه أنه مساق غليظ، أنه علاقة بين الطرفين والله سبحانه وتعالى. طيب أنا بقى هختم وهي بدأ الختام يا جماعة، لأنه يعني أي حد هيطلب تاني الكلام خلاص قفلنا الدكان دلوقتي. فبرجع تاني بشكر الدكتور أحمد عبد السلام على محاضرته وعلى مداخلته، لأن بطلب منه أن نستزيد في هذا الجانب، لأن في إشكالية أنا بشوفها هو أن إحنا لما بنيجي نتكلم عن الدين بنرجع للنصوص أو بنرجع لآراء الفقهاء النظرية. أحمد عبد السلام رسالة الدكتوراه بتاعته، وده يعني منهج بياخده المستشرقين طول الوقت إحنا المهملين فيه، يعني اللي هو كيف عاش الناس، كيف مارسوا، كيف طبقوا، مش ما يجب أن يكون اللي هو موجود في الفقه النظري. فعايزين نهتم بالجانب ده بجانب أوسع شوية. وبقدم الشكر الجزيل لدكتور عاصم حفني على تقدمته النهاردة، وبقدم شكر موصول للسيدة رحماني على افتتاحه للنشاط ده يوم الجمعة الماضي، وبشكر أيضا الدكتور محمد يسري على محاضرته الأولى اللي أتمنى أنها نكمل ونستكمل عليها، والشكر الجزيل لمشاركة الدكتور عبد الباسط هيكل ومحاضرته عن مدخل للدرس الأدبي والفني للقرآن الكريم التي نريد أن نبني عليها أيضا. وكانت مداخلة ومشاركة الدكتور وليد الخشاب عن مشهد حمل السيدة مريم. فيعني أنا سعيد جدا جدا إن الفكرة تحولت إلى واقع، وده النقطة اللي أنا بعاوز أشد تحتها خط، إنه كيف نضع نقطة في المستقبل ونسعى إليها إلى أن تكون واقع. لأن جزء كبير جدا من نشاطنا وثقافتنا إحنا بنعلق على الواقع، إحنا بنشاهد وقاعدين في مقاعد المشاهدين نعلق على الواقع، والواقع بتاعنا يتحكم فيه آخرون. بصوا كده يمين اللي فاتوا عمالين نتكلم على المذيع اللي قاعد قال ايه وايه وايه وايه، على اللي قاعد في الأجزخانة بيعمل ايه وايه وايه وايه، ومواويل بقى، ونقعد بقى طول الوقت كده. و النموذج بتاع الايفنت اللي انا عملته ده، ان ازاي احط نقطة في المستقبل واسعى الى ان تكون، هنا انت بتخلق واقع. ولذلك ادعوكم وأدعو كل الناس اللي بتشارك معانا في صالون تفكير وفي أكاديمية تفكير وفي ميدان تفكير والآن أيضا في هذا الإيفنت، إنه هيبقى في واحد كمان في الربيع، يبقى عندنا موسم للخريف يبقى في الويك إند الأول من نوفمبر، وموسم آخر في الربيع أنا بتوقع إن هو يكون في الويك إند الأول من مارس، ونسعى معا إلى أن نضع نقطة في المستقبل ونسعى إليها. فبشكركم شكرا جزيلا على الناس اللي حضرت وشاركت، وبحييكم، وبشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب بالرغم أنهم ما كتبوش خناقات النهاردة ولا أسئلة، وأتمنى المرة الجاية يشاركوا معنا. فبنهي البث اللي موجود على يوتيوب، وبنهي التسجيل اللي موجود هنا الآن.